قالوا أما المفارقة في حال الحياة يعني غير الموت فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الطلاق قبل الدخول كما قلنا قبل قليل عقد عليها ثم تزاعلوا قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، قال لها أنت طالق، زعل مع أبوها يا خاص بنتك طالق ما لها عدة، ما تعرف باشر تزوج ما عندها مشكلة ما عليها عدة أبدا. نعم.